ومنهم من ينطلق مباشرة الى الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هؤلاء السعداء؟ من هؤلاء السعداء؟ والجواب هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. تعالوا بنا على جناح السرعة لنسأل الصادق المصدوق المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأخيار الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والجواب مباشرة كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم واحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم من اصحاب المسانيد والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الامم. وفي رواية صحيحة في سنن الترمذي ان هذا العرض كان ليلة الاسراء. عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط. وفي رواية ومعه الرهيط، اي العدد القليل الذي يقل عن العشرة. عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه احد، اي لم يؤمن بهذا النبي احد من قومه، اذ ان كل نبي يأتي يوم القيامة امام قومه وامام امته، فيبعث الله نبيا لامة لا يؤمن بهذا النبي من هذه الامة احد. رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد. اذ رفع لي سواد عظيم، رأيت سوادا عظيما من الناس، فظننت انهم امتي. يقول المصطفى: فظننت ان هذا السواد العظيم وان هذا العدد الضخم الامة، فظننت انهم امتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر الى الافق. يقول: فنظرت فاذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر الى الافق الاخر. فنظرت فاذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. انظر الى الافق. يقول المصطفى: فنظرت فاذا سواد عظيم. ثم قيل له: انظر الى الافق الاخر. يقول: فنظرت فاذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي فدخل منزله. فخاض اصحاب النبي في هؤلاء الاخيار الاطهار. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم، اي بعض اصحاب النبي: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا اشياء. فخرج عليهم المصطفى فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ في اي شيء تتكلمون وتتباحثون وتتناقشون؟ فقالوا: نتناقش في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله؟ فقال المصطفى: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام صحابي جليل يقال له عكاشة بن محصن،

كيف يكون الاقتباس اذا كان المعلم هو سيد الناس؟ هؤلاء الذين حولوا المنهج الاسلامي الى واقع عملي يتألق سموا وروعة وجلالا، كان شعارهم دوما سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هؤلاء استحقوا من الله ان يزكيهم بهذه التزكية، كنتم خير امة اخرجت للناس. فهم المخاطبون ابتداء بهذه الآية، وهم المخاطبون ابتداء بقوله سبحانه وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وزكى الله اصحاب النبي بقوله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وزكى الله الاصحاب بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. وزكاهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. هذه تزكية الله لاصحاب النبي، وقد زكاهم الحبيب النبي، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رفع النبي يوما رأسه الى السماء وقال النجوم امنة للسماء، النجوم امنة للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. وفي صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمر ان ابا سفيان مر على نفر من اصحاب النبي فيهم بلال وسلمان وصهيب، فلما رأى اصحاب النبي ابا سفيان قالوا والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فقال ابو بكر رضي الله عنه لاصحاب النبي من الفقراء اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ان ابا سفيان له مكانته، اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم قام الصديق فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بمكان. انتبه معي ايها الحبيب، ماذا قال النبي لابي بكر رضي الله عنه لصاحب سنان الصديقية في هذه الامة؟ ماذا قال النبي له؟ قال يا ابا بكر لعلك تكون اغضبتهم، فوالذي نفسي بيده ان كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. لو اغضبت سلمان وصهيب وبلالا فقد اغضبت ربك عز وجل. فقام الصديق مسرعا لاخوانه وقال يا اخوتي او غضبتم مني؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا اخي. هذه مكانة اصحاب النبي عند الله.

وفي رواية ضعيفة ان جبريل لما نزل اليه في النار قال الك حاجة قال اما اليك فلا. وان كانت لله فعلمه بحالي غني عن سؤال. هذه رواية ضعيفة. اما الرواية الصحيحة انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل فنجاه الله من النار. وقالها سيد الرجال محمد في غزوة احد، الجروح مسخنة والدماء تنزف، والاصحاب رضوان الله عليهم قد تعرضوا لمحنة قاسية. وفي اليوم التالي امرهم النبي بالخروج فخرجوا فهددوا من ابي سفيان وجيشه، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا لا، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما هي الثمرة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. التوكل نتعلمه من رسول الله كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال جابر كنا في غزوة ذات الرقاع، وكنا اذا رأينا شجرة ظليلة تركناها للنبي لينام النبي تحتها. يقول فأتينا على شجرة ظليلة فتركناها لرسول الله، فنام النبي تحتها وقد علق سيفه على غصن من اغصانها. فجاء رجل مشرك فرأى النبي نائما ورأى السيف معلقا ففرح، فاخترط السيف اي اخذ السيف واراد ان يهوي بالسيف على الحبيب المصطفى. فالتفت اليه النبي وهو نائم على ظهره، فقال المشرك لرسول الله اما تخافني؟ انت مش خايف مني؟ قال لا. قال المصطفى لا. فقال المشرك فمن يمنعك مني الان يا محمد؟ قال المصطفى الله. فسقط السيف من يده، فاخذ النبي السيف بيده وقال للمشرك من يمنعك مني؟ قال كن خير اخذ يا محمد. قال المصطفى لا، حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. قال المشرك لا. وانا اقول لكم والله ما تجرأ المشرك على قولة لا والسيف في يد رسول الله الا علمه اليقيني باخلاق الحبيب المصطفى. قال لا، الا اني اعاهدك الا اقاتلك او ان اكون في قوم يقاتلونك. فخلى النبي سبيله، فانصرف الرجل الى قومه ليقول يا قوم لقد جئتكم من عند خير الناس، اي من عند محمد بن عبد الله. توكل على الله سبحانه وتعالى. ومن اجل واسمى مقامات التوكل ما كان من امر هاجر عليها السلام. واسمحوا لي ان اقول هاجر خرجت من مصر، ام اسماعيل خرجت من مصر. اسمحوا لي ان اقول ان التوكل كله ما خرج الا من مصر. واسأل الله ان يرد التوكل الحقيقي مرة اخرى الى مصر، وان يحفظ مصر وان يجعلها واحة امن وامان، انه ولي ذلك والقادر عليه. هاجر عليها السلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما اخذها ابراهيم بولدها اسماعيل وذهب عند دوحة فوق زمزم، لم يبن البيت بعد، صحراء مقصرة، وكل من سافر الى الحج والعمرة يعرف طبيعة هذه الارض، صحراء جرداء، رمال ملتهبة تنعكس اشعة الشمس عليها فتكاد الاشعة المنعكسة ان تخطف الابصار، صحراء مقترح. وابراهيم يضع هاجر ورضيعها ويضع عندهما شرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وينصرف. فتنظر هاجر لا ترى انسا بل ولا انسا، لا ترى انسيا بل ولا جنيا، لا ترى شيئا على الاطلاق، لا ترى بيتا، لا ترى شيئا. لك ان تتصور هذا المشهد الذي يكاد والله يخلع القلب. لو رأيت نفسك في صحراء لا ترى فيها شيئا ولا تعرف فيها طريقا ولا انسا ولا انسا ولا تملك ماء ولا طعاما ولا شرابا،

ولا بالطائرات ولا بالدبابات، بل بستار رقيق جدا قد لا يتصوره البعض، ألا وهو أن الله قد ألقى على موسى، قد ألقى في قلب امرأة فرعون حب موسى، فتشبثت به وقالت قرة عين لي ولك. فأذعن فرعون لامرأته وهو الذي يذبح كل طفل، ولكن الله قد ألقى المحبة لموسى في قلب امرأته لتتولى هي وفرعون تربية هذا الطفل الكريم المبارك. بل ولا والله لم يقف الفضل عند هذا الحد كثمرة من ثمرات التوكل لأم موسى، بل أذن الله ألا يقبل موسى ثدي امرأة أبدا، لأن الله قد وعد أم موسى لثقتها في ربها ولعظيم توكلها عليه أن يردها إليه، فأبى موسى أن يلتقم ثدي امرأة أخرى إلى أن جاءت أمه عليها السلام فالتقم موسى ثديها، كانت ترضعه قبل أيام على خوف من فرعون وملئه، وهي الآن ترضعه في قصر فرعون بأمره. تدبر، ترضعه الآن في قصر فرعون بأمره، بأمر فرعون. إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، والهدية إن جاءت من الملك تأتي مضمخة بطيبه وفضله وجلاله. فلم يرد ربنا موسى إلى أمه، بل شرفه بالنبوة. إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أيها الأحبة، موقف يحتاج منا وقفات لنعلم ولنتذوق حلاوة التوكل على رب الأرض والسماوات. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالتوكل عليه والثقة فيه، إنه ولي ذلك ومولاه. وأواصل في عجالة سريعة السير في بستان المتوكلين بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لو تجولنا في بستان المتوكلين ربما قضينا العمر كله وما استطعنا أن نقف أمام كل زهراته ووروده ورياحينه لنستنشق عبيرها ولنستمتع بأريجها وعطرها، فإن هؤلاء الأطهار هم عمر الزمن ونبض الحياة. ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة، فلقد أنجبت الأمة الميمونة المرحومة أمة الحبيب المصطفى محمد، أنجبت على طول تاريخها رجالا من المتوكلين. أقول لو وقفنا أمام سيرهم العمر كله لانقضت الأعمار وانقضت الآجال، وما انتهينا من التطوات والتجوات في هذا البستان العظيم. فهذا هو صاحب ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة، إنه أبو بكر. اسمع ماذا يقول ابن القيم، يقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك وعلى على أفنان شجرة الصدق، ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. أبو بكر الذي أمر النبي أصحابه بالإنفاق، فجاء الصديق بكل ماله. هذا أمر عظيم،